لكن هذا ليس بطيب لأنه معصي للرسول عليه الصلاة والسلام. ومن الناس من يفرط فتمضي السنة والسنتان ما رأى ما نظر في المرآة أبدا. والاعتدال خير، لا تفرط ولا تفرط، لا سيما إذا وجد سبب يخشى أن يكون شيء قد تلوث منك، إما الثوب أو طرف الوجه أو ما أشبه ذلك، مثل لو أصيب الإنسان برعاف قد تكون قطرات من الدم تقطر على أعلى ثوبك مثل ما تشاهده أنت، تحتاج إلى النظر في المرآة. فينبغي عند وجود السبب أن تنظر في المرآة، أما إذا لم يوجد السبب فالأمر في هذا هين. قال وابصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه. نعم نعم داشة خلت تكمل. طيب نعم، يقول إذا تكلم لمصلحة الصلاة هل نقول تبطل صلاته؟ والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لمعاوية أنها بطل صلاتك؟ الجواب فرق عظيم بينهما. معاوية كان جاهلا بالحكم، لكن هذا يعلم أن الكلام يبطل الصلاة. أما لو ظن أنه إذا تكلم لمصلحة الصلاة لا تبطل صلاته فإنها لا تبطل. هنا لكن هذا تعمد المفسد، تعمد المفسد. أرأيت لو أن إنسانا أفطر في رمضان لإنقاذ شخص يبطل صومه ولا ما يبطل؟ ولو أكل أو شرب جاهلا. هذه نعم إيش؟ ولا بالفعل إذا كان قريب خلي الإمام قدامه يقدر يقول له اجلس لقيم بيده، يعني إذا لم يمكن تنبيهه بالتسبيح. تسبيح نعم. بالقراءة أحسن، لأن القراءة كما قلنا ذكر مشروع في الصلاة، لكن الحركة غير مشروعة. إنما لو فرض أنه لم يستحضر آية تناسب المقام، عرفت؟ فله أن يتقدم إذا كان وراء الإمام يتقدم، وإذا كان النسيان لسجدة حصر ظهره يعني اسجد. هنا نعم نعم حسن. يسكت لينتظر هذا. ما فهمت. إذا الشخص يتكلم يعني نحن سبحنا للإمام سبحان الله ما فهم. نعم. سبحان الله سبحان الله ما فهم. تكلم الشخص. ها. لكن تكلموا كثير. تكلموا كلام. تكلموا كثير. يقول هل ينتظرون واحد منهم يتكلم أو؟ لا يتكلمون. لا يتكلم. إذا تكلم واحد إن تكلموا واضح إنه ما لهم حق فيها. اي نعم نعم. بالنسبه للمساله هذه ليست المفارقه تكون اولى من ابطال الصلاه؟ لا، لان هنا سوف يحفظ كل الصلاه، صلاه الجماعه كلهم. نعم. ممكن يا شيخ يذكر بالقران مثلا، اذا كان يذكر بسجود يقول له اسجد واقترب مثلا. اي لكن قد لا يستحضر الايه، قد لا يستحضر او يكون غلط في شيء ما فيه مناسبة في القرآن. نعم. بالنسبة لو كانت الصلاة رباعية وجلس الإمام ثنائيا فسبح له جماعة ما فهم ثم بعد ذلك سلم، هل يسلم معه أم ينوي المفارقة؟ لا ينبهونه بس ما فهم يعني. لا يقولون قوموا لله قانتين مثلا تفهم. لا لازم نبهونه. نعم. إذا دقت تلفون أثناء الصلاة. ها؟